نفسه باليقين فلن يعلم من أخبار الله. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة. وقرأت ما هذا كله أن أهل السلام ظلوا على الحق وقعوا في الباطل العظيم بسبب أرائهم من الأصول المعتبرة التي صار عليها هذا النبي صلى الله عليه وسلم من حماية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلقاه أصحاب النبي عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما لا بعث له أمة. هذا هو الطريق من سلكه نجا ومن هدى عن هذا الطريق إلى الآراء والأحاديث الضالة والأخذ عن سلوك لا بصر لهم بلا علم عندهم بسبب السنة فإن هذا يهلك ويهلك ويهلك. من الطريق الواحدة التي سلكها الرسل عليه الصلاة والسلام وسلكها أتباعهم لأصحابهم من كان في نهجهم. هذه هي الطريقة التي هي السعادة وبها العصمة ومن ضل عنها فلك ضل غيره. ولهذا قال مالك رحمه الله في هذا المعنى لن يصلح أثر الجنة إلا ما أصلح أولها. وهذا كلام الذي قاله مالك رحمه الله ليس لأهل السنة والجماعة قاطبة فلا صلاح الأمة في عقائدها وفي أخلاقها وفي أحكامها إلا بالطريقة التي صلح بها الأولون وصار عليها الأولون ولأخذ الأحكام في كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابة وفي أصحابها رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. ولهذا أجمع المسلمون جماعة أجمع المسلمون في قاطبة كما جاء في كتاب السنة أن الله بطع عبده وأن الله يعود سبحانه وتعالى وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء رحيم كل مكان وأنه يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى لا معصية له ولا رد بقضائه. كما أجمعوا على أنه يرى في الآخرة وهو المؤمنون الأطفال في الرؤية الحقيقية ولا يرجع عرفها في قيامة كما يشاء ولا يرجع جنة كما يشاء سبحانه وتعالى. كل هذا أجمعوا عليه وأجمعوا أنه يتكلم إذا شاء تكلم في رمضان ويتكلم إذا شاء وأنه في جميع صفاته لا يساوي حقه جل وعلا. ولهذا قال عبد الله بن جابر رحمه الله وعبد الله بن السلف نعرف ربنا بأن فوق سنواته على عرشه دائما نفق اليوم. العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرؤية حق لأهل الجنة. تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منهم في الرؤية عن غيرهم ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في اهل المحشر على ثلاثه اقوال: احدها انه لا يراه الا المؤمنون، الثاني يراه اهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكريمه لأهل الموقف. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازع في ذلك إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يقول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتلاء رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه. ضعيف أخرجه ابن خزيمة في التوقيف بألفاظ مضطربة عنه موقوفا. وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائدا، ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيهما معذور والاحتمال لهما ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله حق، وهو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رأسه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أما أراه. وفي رواية: رأيت نورا. قد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يفصل القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: حجاب النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه لانتهى إليه بطره من خلقه. فيقول: والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أما أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأما أراه أي فكيف أراه، والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية، والله أعلم. وله الصواب مثل ما قال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صواب أن أحد لم يره في الدنيا ولا أنه لا يره في الدنيا، قد لم يكن أن الرؤية من نوع النعيم، وأن هذا من نعيم أهل الجنة وليس من نعيم أهل الدنيا. الله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى: لا تدرك الأبصار، ويدرك الأبصار التي هي سبيل. أخرج فيها العائشة على أنه لم يره في الدنيا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحد منكم يرى ربه حتى يموت. وقال: رأيت نورا، يعني يريد أن أراه، فعلم بذلك أنه لم يره ربه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فقد أجمع المسلمون على أنه لم يره أحد في الدنيا. ولما أراد موسى ذلك يرى ما ترى، وقال له ما قال سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن هو جبل. أما في الآخرة فأجمع أهل السنة والجماعة بأنه يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، كما قال عز وجل: إنهم عن ربي وإنهم محجوبون. هذا مجمع عليه في الجنة. أما في موقف فهو الصواب ضعيفا، أنه لا يراه إلا أهل الإيمان يعلمون الآيات والأدلة: كلا إنهم عن ربي يومئذ لمحجوبون من يوم القيامة، فلا يرونه لا في محشر ولا في الجنة، وإنما يراه أهل الإيمان كما أخبر الرحمن عز وجل وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الموقف أما المنافقون فهي شبهة، لأن في بعض الأحاديث أنه يكلمهم وفيهم منافقوهم، ولكن النصوص الواضحة في حرمان وتسلام رؤيته تعم المنافقين، لأنها النفاق أخبث الناس وأشدهم كفرا، وهم من باب أولى رسول الله. نعم. وحتى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى. إن ابن عباس يعرف هذا وهذا، يعرف من رأى ربه، يعرف من رأى بفؤاده، هذا لا من العباس، أما بعينه لا، غير محفوظ عنه، إنما جاء عنه بفؤاده أو رؤية مطلقة. وهذا هو مفهوم عنه صلى الله عليه وسلم، ورد عليه رأسه ولم يخل عنه صلى الله عليه وسلم، ورؤيه مطلقة عنه يطح ما مخيئ إليه بقلبه وآله بقلبه. وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى،

لا أكثر الدين اليهود إلا علماءهم الضالون مغلوب عليهم وعبادهم الضالون، ولا أكثر الدين النصارى ومن قبلهم حتى الدين نوح الضالون المجهولون الجاهلون، وهكذا هذه أمة لما أسد دينها وأوقع فيها الشر والفتن والتفرق والاختلاف علماء السوء الذين ليس عندهم علم باطل وهم يدعون العلم وينكبون العلم، ورهبان الضالين المعتدين العابدين على جهاله وعلى غير علم فيحفظهم الناس على علم ويتأسون به، وهكذا الملوك غالبهم هكذا غالب الملوك هكذا ليس كلهم غالبهم هكذا غالب الملوك يتبعون اهواءهم وينكبون مصالحهم وان كان في ذلك ما يضر الامه، ولكن فيهم الملوك الصالحون وفيهم الاخيار ولكن الاغلب والحضره في الاغلب من هذا قوله جل وعلا ان الملوك يدخل قد يحسدوها اي هذا شانهم في الاغلب، لكن مثل الصلحاء منهم داود الملك داود الملك سليمان والملوك الاخيار كمعاويه وحسان وابو المسلمين وعمر بن عبد العزيز واتباعهم هم ملوك خلفاء، وهكذا كل ملك يامر بتقوى الله وينهى عن الباطل غير داخل في الذنب، فالذنب ينصب على كل ملك لا يحسن شرع الله ولا يجيب الى طاعه الله. فالملوك الجائرة يعترضون على رأيت الذنوب تنيس القلوب وقد يهزل إدمانها سلام عظيم، رأيت الذنوب تنيس القلوب والمعاصي لا تسلم في القلوب، أول مرض أول بلاء أنها تأتي لها بمرض، الذنوب مرض الذنوب مرض مثل مرض أبدى وأشد الزنا مرض الرسل مرض الغيبة مرض المنية مرض شب الشتم بغير حرص مرض، ثم هذا المرض قد يزداد حتى يموت صاحبه حتى يموت القلب كما يزداد على البدن فيموت البدن، وقد يورث قبل التحقيق قد يورث الدنيا ادمانها ادمان الذنوب يورث الدنيا في الدنيا والاخره، الذنوب في الدنيا يحتقره الناس ويفتضح وتقام عليه الحدود ويكون ذلك بين المؤمنين بسلسله عاصي، وفي الاخره الى النار نعوذ بالله، ويذل اشد من ذل اهل النار صلى الله عليه وسلم، وترك الذنوب حياه القلوب ترجوها حياه الله مثل ما ان ترك اسباب المرض البدن من اسباب حياه البدن، اذا كان المريض من اسباب الحياه ومثل جهه الطبيب الصالح استقام على هذا جاءت الحياه ورجعت اليه الحياه، هكذا ترك الذنوب وترك المعاصي يسبب رجوع الحياه الى القلب والسلامه الى القلب والانتعاش والبصيره، وتكون من حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها خير لنفسك عصيانها خير لها في الدنيا، ولكن ان تعطيها في مخالفه هواها تعطيها في الشيء الذي يغضب الله، اما طاعتها فيما قدح الله معلوم، لكن لما كان الغالب على النفيس الامر بالفحش والمنكر صار خيرا لك عصيانها. نعم الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة عند حرم متقارب تعاونوا الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وعقيدتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه والإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك، والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ذوقه الباطل، الذوق من وقعة الجسم. اللهم صل على محمد.

يسلم يعني ما خلنا العلماء يتوقعون في جميع العبادات ويتكلمون في ما يتعلق بالعباده وما يتعلق بكيف تعلق الظروف على طريقه غير اسلاميه على طريقه غير واثقه للحق كما يدل عليه وليس دخل الجاحظ الى غلبه تجد مقاربه وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاستماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيها من علوم صحيحة فقد وعروا الطريقة إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فيلتقى وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمدي لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمدي يحللون بزعم منهم عقدا يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه يعني ان غلب على الناس منافس في الدنيا وفي اظهار الالتزام وانه اكل من فلان وان يعرف وان يفهم حتى يمدح ويبنى عليه ويعطى شيء من المال الموظف وما أكثر ذلك ولهذا جاءت كتب الأخيار في الأغلب يعني وإن كان يريد المغني من الجبانة والعمد من العقيل فليس بذلك الجبانة وإن كان كتب أخرى في الجبانة فله ما نوع ولكن المغني والعمد ليس بهذا الباب الذي يوضع عليه إظهار الحق ويأتي أهل العلم حسن العمد ومثل العقيل ومثل العقيل ولكن الواقع في غالب الناس هو التنافس نعم العمد في العقيد كتابه من العقيد العمد الأدلة من أبيها بالتهيين واختار بها السلاح من الله سلاح تسوى إلى حلال الأهل الفقه نعم فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك والفاضل الذي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلية والخبرية السمعية ويعرف دلالته على هذا وهذا ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل وإن أرادوا بها ما يخالفه رد وهذا مثل لفظ المركب يجب أن يتعلم كما قال الله سيدنا أن أجل سفر ربه الله ورسوله هذا هو الواجب من هو المثال عن هذا يتعلم الأشياء كلها فلاذا السلام وليها السلام يعني أصلاً كما تقول فروا أقوالهم وأفعالهم واختياراتهم وأفكارهم فروا على هذا الميزان العظيم لأحسان الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينه العلم من معانيهما هو وافق ذلك ووافق هذا الأصلين قبل وإذا رد على قائل هذا كما يكون في مسائل كافية الأحكام وفي مسائل العقائد أيضا من باب أولى وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك والعرب فإن هذه الألفاظ لم تأتي بالكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح بل ولا في اللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر من تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معاني، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج وتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيول والصورة، من الهيول والصورة كالخاتم مثلا، هيولة الفضة وصورته معروفة. الهيولة من مادة والصورة، من الاصطلاحات لهم خبيرة لها هيولة مادة والصورة كالحلقة، مثل السيف هيولة مادة السيف الحديد والصورة كونها يقطع بالهم كيف صوت راح في العالم على حيث كيف يقطع بالهم يتحذر في العالم. نعم، ومن هذا يتوصلون إلى نفس الكتاب، هذا يتوصلون إلى نفس الكتاب، فإن هي فتا من الله جل وعلا موصوف بسبع المتوصل سميع بصير، قالوا هذا معنى فرقهم لما توصوها يقول كبير أمسادها المخلوقين فتنفى الكتاب. نعم، فيقعوا في الخلاطين كثيرة. نعم، وإذا قالوا في تقول إنه أنا ورث مياتم وأجزاء أخرى جديدة، في قال هذا تقول المقيم أترك الله ما جاء من لحم ودم وخروق وعظام وغيره، والله منزع عن كتاب الكتاب المقيم، هو سبحانه وتعالى له ذات لا يعلم كيفية إلا هو، وله صفات لا يعلم كيفية إلا هو، فهو موصوف بأنه ذو ذات هي صفات سمع وبصر وعين ويد ودم وإصبع وغير ذلك، لا تشابه صفات المخلوقين، فلا أمام الحاجة في هذا البحث، لأن هذا لا وجه له غير يفضي إلى الشر والفساد والمقالة الأخرى. يعني كل شيء جاء يقول الفرق في الجزء إذا لا ينقسم الجزء المثير الكبير لا ينقسم الجزء المثير الأحلى يتركه من الأشياء الجزء المثير لا ينقسم نعم هذا الفرق. كما يقول في الملكية أن الله هاته الله الحيوانات يعني تترحب من خلايا لأن الذرة يقولونها أصغر جسم وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو صلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السابع لأن إثبات الحقائق والمعاني لا بالألفاظ. السادس التركيز والناهية مثل ما تم المسلمين الشيء تم توسلا وسموه تقربا وسموه تعظيما لأولياء الصالحين، هذا ليس بالحقيقة، وهو تنقص للصالحين وليس بتعظيم للصالحين وليس بالتوسل، بل هو عبادة لهم وتقرب إليهم وذل لهم هذا تسليته لشركة الله وصل وتقرب وتعليم المصالحين أو ما أشبه ذلك لا يخرجها عن كل شيء. ثم أن تسليته التوحيد تنقص الصالحين تنقص الأنبياء لا يجعله منكرا ولا يجعله خلاف الحق بل هو الحق وليس يتنقص وإنما هم الناقصون هم المتنقصون. فالتوحيد تعظيم للصالحين وإيجاد لهم منازلهم الأنبياء وتعظيم الله عز وجل وإيجادهم الجنة سبحانه وتعالى. فالألفاظ والأسماء الجديدة التي يخترعها الناس لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على سدرة التي عظمها المشركون يوم الليل ولو ان ذات انماط كما لو ذات انماط لا اثر هذا الاسم على حقيقه فقلتم الذي في ذلك كما قالت ومن قال ابن موسى اجعلها الها كما لهم الف فلاحظ الحقيقه ولو بال باسماء والعبارات فجعل قوله اذا ذات انماط مثل قول الانسان ان اله كما لهم الف. الحاصل ان الاعتبار الاحكام بالحقائق المعاني التي تحصرها في الكلام لا بمجرد الالفاظ التي يخترعها الناس او اسماء يجددونها مثل ما قال المؤلف لو قالوا باللبن سموه خمرا ما يخرج اللبن.